إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للمؤمنين وهدى للمتقين، والصلاة والسلام على من أمره الله بالبلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة أستكمل الحديث عن تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لبعض الآيات. وقد تقدم في الحلقة السابقة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام من تصحيح لأصحابه في فهم معاني الآيات، لأنه عليه الصلاة والسلام المبين للقرآن الكريم والمبلغ عن الله تعالى. وفي هذه الحلقة سوف أسوق بعض ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم في بيان الفهم الصحيح للآيات عند وقوع إشكال أو خطأ في فهمها. أقول وبالله التوفيق، كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يصوب لبعض الصحابة ما يشكل عليهم في فهم الآيات، فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن أبي حازم قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فأبو بكر لما رأى الناس تساهلوا في فهم الآية على غير المعنى الصحيح بيّن لهم الحق فيها. وفي رواية عند أبي داود والترمذي قال أبو بكر رضي الله عنه: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. قال ابن المبارك كما في تفسير القرطبي: قوله تعالى عليكم أنفسكم خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهل دينكم. وأخرج الطبري في التفسير عن سعيد بن المسيب أنه قال: معنى الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي معنى الآية أقوال أخر ساقها القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. انتهى كلامه. قلت: ويضاف إلى كلام ابن كثير عليه أيضا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته وفق المنهج الشرعي بعد أن وفقه الله للهداية إلى الصراط المستقيم. ويوضح هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير فيقول: ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إن كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكر بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. انتهى كلامه. ومن منهج الصحابة رضي الله عنهم في تصحيح الأخطاء في فهم الآيات ما أخرجه البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الفهم العميق من عائشة رضي الله عنها للآية يدل على سعة فقهها ومعرفتها، فقد وهبها الله الذكاء والفهم والفطنة. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وقال أبو عمر بن عبد البر: إن عائشة كانت وحيدة بعصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر. وقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. انتهى كلامه. قلت: كيف لا يكون ذلك كذلك وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدت الوحي وعاصرت التنزيل، فرضي الله عنها وأرضاها. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يصوب لمروان بن الحكم المعنى الصحيح والفهم المستقيم لقول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ففي صحيح البخاري ومسلم أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك، حتى قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. واختلف المفسرون في نزول قوله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فقيل إنها نزلت في اليهود وقيل في المنافقين. قال ابن حجر في الفتح: ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها، فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بما ليس فيه. قلت: وفي هذا الجواب من ابن عباس دلالة على فقهه وتعمقه في علم التفسير، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وله مواقف مشهودة في مثل هذا البيان رضي الله عنه. قال ابن حجر في الفتح: فيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها، وأن الله تعالى ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم ألا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون القرآن، لأنه نزل بلغتهم وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه، ولكنهم مع هذا يتفاوتون في الفهم، فقد يغيب عن واحد منهم ما لا يغيب عن الآخر، وكان بعضهم يصوب لبعض ويصحح له ما خفي عليه من معنى الآية. ونستفيد من هذا العرض لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في تصحيح الأخطاء في فهم الآيات أن نعظم كلام الله، وألا نقول فيه بغير علم، بل نرجع في فهم الآيات ومعناها إلى كلام العلماء من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم. ونستفيد من هذا العرض لمنهج الصحابة رضي الله عنهم في تصحيح الأخطاء في فهم الآيات أن نعظم كلام الله تعالى، وألا نقول فيه بغير علم، بل نرجع في فهم الآيات ومعناها إلى كلام العلماء من الصحابة والتابعين والمحققين من أهل العلم، ليكون العمل بالآية على حق وطريق مستقيم. والله تعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللهم فقهنا لاتباع دينك، وارزقنا الاستقامة على الحق، ونور قلوبنا بكتابك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم.